الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين العظيم وأكرمنا بهذا النبي الكريم وأكرمنا بهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن الذين يبغضون الإسلام والمسلمين يثيرون دائما الشبهات حتى تتبلبل عقول بعض المسلمين عندما لا يكون لهم عمق في التفكير. في هذه الشهور الماضية أتابع الهجمات الشرسة الفكرية على ديننا وعلى كتابنا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول هؤلاء المغرضون: نحن نوضح المسألة من قرآنكم، هكذا يدعون. ونحن عندنا فهم للقرآن الذي نزل على نبيكم ونبين. يقول هؤلاء الكارهون: تقولون إن رسولكم صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، مع أن قرآنكم يقول، هكذا هم يقولون، إن الله أسجد الملائكة لآدم ولم تسجد الملائكة لنبيكم. تقولون في قرآنكم، هكذا يقولون، إن الله هو الذي علم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها، والذي علم نبيكم هو جبريل، هذه درجة أخرى. تقولون، أو هكذا يقولون، إن القرآن يتكلم عن خلة إبراهيم لله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وما قال هذا في حق نبيكم. وتقولون، هكذا يقولون، إن القرآن يقول: وكلم الله موسى تكليما، وما كلم نبيكم. يقول قرآنكم: إن الله آتى موسى 9 آيات بينات، وما أوتي رسولكم مثل هذه البينات، إلى آخر ما يهرفون بما لا يعرفون، كما يقول المثل العربي. أحبتي في الله، وجب علينا أن نخلص لديننا وأن نحب ديننا وأن نطبقه تطبيقا عمليا، وأن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله ليس لنا فقط وإنما رحمة للعالمين. أول الأمر، يعيبون أو يقولون يريدون إنقاص قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آدم سجدت له الملائكة. طيب، وأنا أرد قائدا: الملائكة سجدت لآدم ساعة من زمن، ساعة وانتهى الأمر. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الملائكة صلت وسجدت لآدم ساعة، مع يعني تصرف في اللفظ، فإن الله سبحانه وتعالى وملائكته كلاهما سبحان الله العظيم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أبد الدهر كله، فمن أفضل ممن؟ يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. إذن صلاة ربنا على حبيبه هذا أمر سبحان الله لم يرق إليه مخلوق قط لا من قبل ولا من بعد إلا سيدنا محمد. لنجعل هذه الخطبة صلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نادى رب العباد أنبياءه بأسمائهم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا داود إنا جعلناك خليفة، يا موسى أقبل ولا تخف، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لكن مقام حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول له ربه يا أيها النبي يا أيها الرسول. ثم لما ذكر الأنبياء من قبل ذكرهم بالعبودية مقترنة بأسمائهم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، واذكر عبادنا، ثم يذكر الأنبياء. لكن إذا ذكر حبيبنا ذكره بلفظ العبودية دون اسم، كأن العبودية الحقيقية ما تحققت إلا في حبيبنا محمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فلا تسأل من، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أليس الله بكاف عبده؟ من الذي صدقت فيه قواعد العبودية المحضة إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. سيدنا نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، إلى أن قال ولا تجد الظالمين إلا تبارا أي هلاكا. لكن حبيبنا نزل عليه ملك الجبال يوم الطائف السلام يقرئك السلام ويقول لك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، قال يا ملك الجبال لا تفعل ذرهم عسى أن يخرج الله من بينهم رجلا يوحد الله رب العالمين، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ثم الآيات التسع التي نزلت على كريم الله موسى، القرآن نزل معجزا بكل سورة من سوره، فأتوا بسورة من مثله، يعني البينات والمعجزات التي تنزل على الرسل معجزة لأن البشر لا يستطيع أن يأتي بها، فلا يستطيع منا إنسان أن يلقي عصاه فتصير حية ولا يضع يده في جيبه لتخرج بيضاء، ليس هذا إلا لكريم الله موسى. لكن القرآن تحدى به رب العباد عز وجل العرب أساطين البلاغة والفصاحة والبيان، وتحداهم أن يأتوا بالسورة، وأصغر السور سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كم آية؟ آيات ثلاث. القرآن كم آية؟ 6236 آية. فكأنك إذا قسمت عدد آيات القرآن على عدد آيات أصغر سورة في القرآن، فالرسول قد أوتي أكثر من 2000 معجزة يعجز الله بها من يقول أو من يدعي أنه لا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من 2000 معجزة إذا قسمت 6236 آية على سورة كسورة الكوثر تجد أن القرآن أعجز هؤلاء جميعا. ثم من الذي قرن الله رب العالمين رضاه برضاه وبيعته ببيعته وتجارته بتجارته ومعاهدته بمعاهدته؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، سبحان الله، ولله العزة ولرسوله، ثم قرن اسمه باسمه، فلا يصلح من مسلم يريد دخول الجنة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا أن يقرن اسم حبيبنا محمد بها ويقول وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن قضية الشوشرة التي يقيمها البعض هذه مسألة من توافه العقول لأنهم لا يفكرون. ثم تعال إلى تواضعه الجم صلى الله عليه وسلم، رغم كل هذه العظمة التي أدبني ربي فأحسن تأديبي، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي، إلى آخر ما نزل في تشريفه وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، يقول لا تفضلوني على يونس ابن متى، سبحان الله لا تفضلوني على، ويقول لما جعل الصحابة يمتدحونه صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الخلق عند الله يحيى ابن زكريا عليهما السلام، لأنه ما عصى رب العباد قط وما هم بمعصية قط، هذا من جل تواضعه عليه الصلاة والسلام. إذن مسألة أننا نظهر عظمته ومكانته ليست كلاما وإنما عملا، وهذا مدار حديثنا إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله سبحانه أن يعني يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا، إن ربي على ما شاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المعصوم الصادق الأمين رحمة العالمين سيد المرسلين خير ولد آدم أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب العباد عز وجل يبين لنا أن هذا الإنسان إنما كان عبارة عن اختصاص الرأفة والرحمة، رأفة ورحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة ابن عباس من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه أن نتعب، يحزن لتعبنا، يقول ما من مسلم يشاك شوكة إلا وأجد ألمها في قلبي، يأتي يوم عيد الأضحى ليذبح شاتين أو كفشين. تعجب الصحابة سائلين لما الكفشين يا رسول الله، قال كبش عني وعن أهلي وكبش عن فقراء أمتي الذين سوف يأتون من بعدي إلى أن يرث الله الأرض من عليها، قد طال شوقي إلى أحبابي. أولسنا أحبابك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إليهم أشد شوقا، ونحن يا رسول الله إليك أشد شوقا صلى الله عليه وسلم. ويشتاق إلى من قرأ عنه وصلى عليه وأكثر من الصلاة عليه الصلاة والسلام، حتى إن رب العباد لا يرد روحه إليه حتى يرد السلام، ثم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، هذا من إكرام الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ما قدرنا رسول الله حق قدره، وما دافعنا عنه حق الدفاع، وما قدمنا ما يجب أن يقدم، ولكن وجب علينا جميعا وأنا أولكم أن نظهر خلق رسول الله فينا صلى الله عليه وسلم، تواضعا ونصرا لدين الله سبحانه وتعالى واستقامة على طريقه. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة، اسقنا من يده الشريبة شربة لا نضبأ بعدها أبدا. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، وشفعنا شفعه فينا يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. هي لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات، وطرد عنهم وعنا شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم فك كربنا، أحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اشرح صدورنا، نق قلوبنا، ألهمنا يقيننا، ثبتنا على الصراط يوم تزل الأقدام، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بإذن الله بعد الصلاة. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المعجزات التي نزلت على الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات مادية ملموسة. يعني سيدنا نوح أمره ربه أن يصنع الفلك، وآذنه أنه إذا فار التنور، يعني إذا رأى أن الماء يخرج من داخل الأفران الموقدة بالنار، فعليه أن يسلك إلى هذه السفينة من كل زوجين اثنين. يعني علامة الطوفان أن يسلك من كل زوجين اثنين، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول مني ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. فأول معجزة كانت في هذا العالم الأرضي في زمن نوح الطوفان، أمر حسي ملموس. يعني قال ربنا وهي تجري بهم في موج كالجبال، فالأمواج ارتفاع الجبال الكبيرة العالية المرتفعة الشاهقة، هذا أمر محسوس وانتهى. سيدنا صالح جاء قومه فدرسوا الجيولوجيا وعلم الأرصاد وكانوا متفوقين فيه، فما معجزته؟ قال أنا ممكن أخرج لكم من هذا الجبل ناقة. قالوا مش ممكن، الجبل ده احنا درسينه دراسة مستفيضة، كل سنتيمتر فيه احنا عارفينه، فكيف تخرج ناقة؟ قال لا، دي مش مسألة معجزة خروج الناقة في مكان تعرفونه فقط، لا، الأمر أكبر من هذا، بل على العكس، ده هي تشرب ماءكم كله يوما، تشرب الماء اللي عندكم كله في يوم، وفي اليوم الثاني تسقيكم جميعا لبنا منها. يعني على قدر انتوا بقى مثلا 2000، 5000، 10000، 20000 لقحة اللبن الواحدة، يعني تظل كالصنبور او النهر الذي لا ينتهي، كل اللي عايز يحلب وياخد لبن له ما يشاء. هذه معجزة ملموسة. حتى لما كان في المدينة 9 رهط يريدون الافساد، فجاءوا بأشقاهم وقالوا أنت تستطيع أن تعقر الناقة؟ قال طبعا أعقر الناقة، بس نبي الله صالح حذر، قال ولا يهمني. فلما كلما اقترب منها هابها، فيعمل ايه؟ ربنا قال فتعاطى فعقر. تعاطى ايه؟ خمرا، شرب خمر عشان ايه؟ يتوه عقله، عشان يعطل الايه؟ التفكير والاحساس بالاخر، عشان ينسى. فتعاطى فعقر، بعث اشقاها، فنزلت الدمدمة والصاعقة واخذتهم، الى اخر هذه المعجزة العجيبة، معجزة حسية ملموسة. طيب سيدنا ابراهيم ألقي في النار، هذه معجزة حسية ملموسة. بعد أيام وجدوه يصلي داخل حطام النار ما احترق منه إلا القيود التي قيدوه بها. هذه معجزة واضحة. ثم معجزة ذبح ولده، هذه أيضا قضية أخرى، وينزل الكبش من السماء فداء لأبينا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جد العرب. ويأتي الكليم بمعجزاته المعروفة، ألقِ ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فالتقمت العصا كل السحر الملقى من سحرة فرعون التي تقول بعض كتب المفسرين أنهم كانوا 60,000 ساحر. إذا وضع يده في جيبه خرجت في وسط الليل البهيم كالشمس المضيئة، شيء غريب. هذه معجزة حسية ملموسة. وما التسع آيات إيه؟ بقية الآيات الجراد والقمل والضفادع والدم. أول مكان طباخ فرعون في القصر يطبخ الطعام، وبعدين يجلس فرعون هكذا وسط حاشيته تكثر الضفادع من حوله حتى تدخل في فم المتكلم. ارفع يا موسى هذا العذاب، رفع عذاب الضفادع. الجراد اكل الارض، الحرث والارض والزرع وكله جعلها سوداء. يا موسى لئن رفعت عنا كشفت عنا العذاب، ادعو ربك يكشف عنا العذاب انا مؤمنون. يا رب الجراد مش يطبخ الطباخون الطعام ويقدمونه لفرعون، مجرد يقربه من فمه يصير الطعام دما. الدم يعمل حراسة وحراسات مشددة وتدقيق وناس متخصص في أغذية، وأول ما يصل الطعام إلى أفواه يصير دما. آية حسية، آيات معجزات عجيبة. وما آمن، سبحان الله، سيدنا عيسى روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم ينفخ في الطين، يعمل طين كده طيور وحيوانات وينفخ فيها بإذن الله فتكون طيرا، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى. هذه يعني أشياء حسية ملموسة. هذه مقدمة طويلة لكن أصل بها إلى ما أريد، تكملة لمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ناس للأسف وسط الكلام يقول لك والله سيدي رئيس المؤسسة وسيدي معالي الوزير إن محمدا يقول، أما خليل أدب بعيد والله سبحانه، سوء الأدب، سوء الأدب مع مقام رسول المؤمن. نحن نريد شيئا من الأدب، الكبير لابد أن يتأدب والصغير يتأدب، وبالذات عند حبيب الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أدبنا يجب ألا يتجاوز الحد، فإذا جاء مصل ليصلي وجادلك قل له أنا أصلي كما كان الرسول يصلي صلى الله عليه وسلم. ففي صلاته كان يقول في نصف التشهد الأخير اللهم صلي، خلينا الآن الرسول يصلي الآن صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا الله معقول أنت تقول كده ويقول ما فيش سيدنا؟ والله لا سيد مع الله في الصلاة، ونحن نصلي كما أمرنا عليه الصلاة والسلام، أنا أصلي هكذا فصلوا هكذا، هكذا يقول لنا الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام. خلاص إذن نصلي كما كان يصلي. أما الزيادات والعواطف الهوجاء، عواطف من ضرب، لا أحد منا إلا وهو يحب رسول الله حبا جما، ولكن الحب يجب أن يكون منضبط بالشرع. لا تطروني كما أطرت الإيه الأعاجم، لا تعظموني كما عظمت الأعاجم ملوكها، ولا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أقول عبد الله ورسوله فأنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ودي أعظم صفة له. مرة امرأة بذيئة في المدينة لسانها والعياذ بالله يقطر سما، دائما بذيئة اللسان، في ناس كثير بهذا الشكل، وكانت كارهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرت عليه يأكل مع أصحابه على باب المسجد، جلس تواضعا ويمد يده ويأكل مع أصحابه. قالت انظروا اليه يجلس كما يجلس العبد. ما كان ممكن عمر يجيبها من شعرها صح ولا لا؟ كان ممكن ابو بكر يغنو، كان ممكن خالد يعني ده خالد يده تهتز دايما يده على بقبط سيفه ممكن، ويجوز له ان من اهان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قتله سواء في حياه رسول الله او بعد انتقاله للرفيق الاعلى وجب قتله. المهم فانظروا يجلس كما يجلس العبد. فتبسم وقال وهل هناك من هو اعبد مني لله رب العالمين؟ ايه التواضع ده يا اخي؟ ده يا اخي متى نتكلم عن نفهم التواضع؟ متى نطبقه يا اخي؟ للاسف ان لم يعجبني كلامك تكبرت عليك وانت تغضب مني يا اخي. والله اعظم انسان في التاريخ الذي بوأه رب هذه المكانه كان اعظم الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، كما قال احد علمائنا هيأه تفوقه ان يكون واحدا فوق الجميع فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. وأبخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قالت ويأكل ولا يطعمني. لما مرت الهجاء الأول لم يأتي بنتيجة فبدأت تصوب قلة أدب مرة أخرى، ويأكل ولا يطعمني. فناولها لقمة أعطاه لأحد الصحابة شيء من الأكل يعني الطعام أعطاه، قالت لا أريد من يدك أنت. لا إله إلا الله. فناولها بيده الشريفة فأكلت فما نطق لسانها ببذاءة قط إلى أن ماتت. عملية جراحية، أكلت اللقمة لسانها تعادل. والله نفسي شوية إعلاميين يأكلوا لقمة زي دي سبحان الله. الله ولا يقدر تقتر ألسنتهم سما سواء علينا ولا على الإسلام ولا نسأل الله السلامة سبحان الله العظيم. المهم تقول يا أخي احنا قتلنا أباءهم، لا حول ولا قوة، ولا قتلنا ولا نعرف أباءهم حتى معلن. فسبحان الله العظيم المقام أو المكانة بتاع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ترتسم في أربعة مواطن، بس يعني أكمل المقدمة اللي عملتها. إذا اتفقنا أن المعجزات التي كانت قبل حبيبنا صلى الله عليه وسلم كانت معجزات إيه؟ مادية محسوسة تستطيع أن تكون باقية. باقية إزاي؟ هو لما تقرأ في البقرة عن طالوت وجالوت قال طيب إيه آية ملكه؟ إيه آية ملك طالوت؟ أن يأتيكم بالتابوت فيه سكينة لكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. بنو إسرائيل كانوا لما مات كريم الله موسى وهارون، هارون مات من قبله، فكانوا أخذوا شيء من آثار موسى، العصا والنعل بتاع هارون وثوب احد اثواب سيدنا موسى وضعوها في التابوت. كانوا لما يجوا يحاربوا اعدائهم يضعوه امام الجيش، الجيش تنفعل فيه الحميه الايمانيه والدينيه وكانوا ينتصروا. سرق العماليق التابوت ردحا من الزمن، يدخلوا المعركه يهزموا. فقالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال ربنا ارسل اليكم طالوت ملك، او مطالبين ملك يقاتل. فقلنا نبيهم يقول لهم ايه؟ ربنا ارسل لكم ايه؟ طالوت. ان له الملك علينا، لا حول ولا قوه الا بالله، ولسه احنا مسلمين. يعني ايه رايكم في السلام؟ السلام عليكم ورحمه الله. المهم لسه ما خلصنا بس تعليقا يعني. فالمهم طيب ايه آية ملكه؟ قال نجيب لكم التابوت، والتابوت مش جاي وحده، لا تحمله الملائكة. والمفسرين على رأيين، اما ان بني اسرائيل رأوا الملائكة او ان التابوت يطير فوق الجيش اللي عدده 600,000 ويحط بينهم، سواء دي او دي معجزة ولا مش معجزة. فكانوا سبحان الله العظيم التابوت مغطى في بعض الآثار من من من ما ترك سيدنا موسى وسيدنا هارون، وبعدين الثوب اللي مغطى به التابوت يرتفع وينخفض لأن هذه كانت السكينة من تسبيح الملائكة وتهليلهم وتقديسهم لله رب العالمين. المهم ما علينا. فإذا أريد أن أقول أن كل المعجزات كانت إيه؟ مادية محسوسة باقية. يعني ناقد سيدنا صالح مادية ولا مش مادية؟ مادية، متحركة ولا مش متحركة؟ سبحان الله، عصا موسى، سيدنا عيسى ينفخ يعمل الطين الصلصال هذا وينفخ فيه بإذن الله يصبح طيرا، هذه مادية محسوسة. وهكذا تعال إلى المعجزة الكبرى، القرآن الكريم. القرآن الكريم دون كتابته، دون أن نكتبه، عبارة عن إيه؟ كلمات من حروف وأصوات. أنا لا أتكلمت الآن معكم وغادرنا المسجد، هل كلامي يبقى في المسجد؟ لا يبقى. إذن الكلمات عبارة عن إيه؟ أشياء غير مادية وغير إيه؟ وغير باقية، يعني هي محسوسة ولا هي باقية، صح ولا لا؟ يبقى من باب أولى أن تبقى المحسوسات المادية أم تبقى الأشياء المسموعة الغير باقية، أيهما أولى للعقل؟ المادية المحسوسة. انتوا نمتوا مني ولا ايه؟ طيب خلاص قربنا نخلص، عشان عارف الحرارة، ربنا يظلنا وياكم بظل عرش يوم لا ظل الا ظل، هذه شحنة القلب الوحيدة طوال الاسبوع. المهم يعني للذي لا يحضر مجالس علم ولا غيره، فالمهم فالشيء العقلي المقبول عقلا ان الشيء المادي المحسوس الذي يبقى. طيب معجزات الانبياء جميعا وهي مادية محسوسة باقية، هل بقيت؟ طيب ما الذي بقي وهو ايه؟ اصوات غير مادية، ولكن بقيت، بقي منهجا في قلوب الناس، سواء لمن يحفظه ولمن لا يحفظه، لمن يسمعه ولمن لا يسمعه. فاي المعجزات اولى، واي المعجزات اشرف، واي المعجزات اكرم، واي الانبياء الذي ينزل عليه مثل هذا الامر الا ان يكون عظيما صلى الله عليه وسلم. امر اخر، انا عارف انتم بتعملوا مع ناس ربما مش مسلمين ويثيروا عليكم اشياء، ومجرد يجيب له خبر من النت ولا خبر من هنا ولا اخرى صفحتين في كتاب الواحد مجرم او علماني او الى اخره، ويهز يعني كيانك وعقلك وتفكيرك بالمسألة، لكن المسألة ابسط من البساطة اذا تدبرت في كتاب الله وسمعت الى اهل العلم هم يتكلمون. ايضا كل أمير على قدر إمارته، يعني أنت ترعى 5 أولاد وعشر موظفين تحت يدك، يبقى أنت وعمتك وخالتك وأبوك وأمك دول كام كلهم؟ 15 مثلا، يعني 20، يبقى أنت أمير على كم؟ على 20. طيب واحد تاني والي أو محافظ على مدينة فيها 100,000 200,000، طيب لما تكون انت رئيس دولة فيها 5 مليون 10 مليون، طيب. لكن لما يجعلك رب العباد او يجعل انسانا رحمة للعالمين، يعني العالمين كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم، فالرسول رحمة لمن؟ للعالمين كلهم. فأي إمارة تلك الذي تبوأها وتبوأتها مكانة حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، شيء. طيب تجد واحد زي سيدنا موسى رأى الأمرين من فرعون وإيه وقومه، وكان خايف من من؟ من فرعون وهامان وقومه، تمام. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث كان من معه غير الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد، عبارة عن صبي صغير 8 سنوات 10 سنوات سيدنا علي، وشاب يصغره بسنتين سيدنا أبو بكر عنده 38 سنة، وزوجته خديجة عندها 65 سنة، أو في هذا الوقت كان عندها 65 سنة. فيعني إذن هؤلاء هم الذين كانوا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، صبي، بنته، أبناته، زوجته، فقط 4-5 ضد من؟ يا الله، ده عقبة المجرم ابن أبي معيط كان لما أسلم أبو بكر خلع عقبة نعله وظل يضرب أبا بكر على وجهه حتى استوى أنف أبي بكر بوجهه، وظل في تعذيبه هو وخدمه، وكان شعر سيدنا وقت طويل، فكان إذا مسه أحد سقط شعره، وحملوه مغشيا عليه، ودخل على أم رومان محمول على الأعناق. فلما أفاق أول ما فتح عينيه ماذا فعل رسول الله؟ قال يا أباك أنت في إيه ولا في إيه؟ خليك في نفسك. قال لا والله لا بد إلا أن أطمئن على رسول الله. فحملته زوجته وابنته سبحان الله وولده، حملوه حملا حتى رأى الحبيب بخير، فقال طالما أنت بخير فنحن بخير يا رسول الله. أي حب هذا؟ أنت بتمشي مع شيخ مرة من الشيوخ تعرف أن عليه يعني كلام ولا شيء، يا عم دعواتك يا شيخ، ربنا معك إن شاء الله، ربنا معك بإذن الله، بالك ربنا معك إن شاء الله، ومعك يا سيدي إن شاء الله، المهم عليك. فالمسلم المسلم الذي يرتقي لكي يرى مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا النجم العالي وهذا الأفق السامي وهذا السراج المنير صلى الله عليه وسلم، يجب أن يرى الناس أثر حبنا لسيدنا رسول الله في سلوكنا وأخلاقنا في البيت، في المجتمع، في العمل، في العالم. عندئذ لن يستطيع أحد أن يهاجم مقاما ومكانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهله وأتباعه هم الذين يقفون ويدافعون عنه عملا وليس قولا، فعلا وليس كلاما، تطبيقا وليس ليست نظريات فلسفية. ثم بعد ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوض الكوثر لنشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا يوم الجمعة، أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لي ولكم في القرآن العظيم، لا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم على شاشة الشارقة إن شاء الله مساء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.